بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 25 بعد 100: ما دليل القصاص من الكتاب؟ ما دليل القصاص من الكتاب؟ والسؤال كذلك الذي يليه يتعلق به: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ وقال في الجواب: قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله تعالى: والله يقضي بالحق. قال: وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأما أدلة السنة، قال: ففيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض. قال: فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: كلها في الصحيح وغيرها كثير. القصاص، ما هو المقصود بالقصاص هنا؟ يعني هذه المسألة التي تتعلق أو هي فرع من فروع ركن الإيمان باليوم الآخر، فإنه من أحوال اليوم الآخر أنه إذا كان يوم القيامة كما سبق، فإنه تكون ثروة الإنسان هي ورأس ماله هي حسناته. إذا كان يوم القيامة فيكون ثروة الإنسان التي يأتي بها يوم القيامة ويكون غنيا هي حسناته، ليس المال ولا الدينار ولا الدرهم. الغني يوم القيامة هو الذي جاء بالحسنات الكثيرة. فالإنسان يوم القيامة ربما يكون عليه بعض المآخذ للعباد، أي في حق العباد: أخذ من هذا مالا فلم يرده، شتم هذا، سب هذا، سفك دم هذا، أو نحو ذلك. فهذا الإنسان هذه السيئات التي هي للعباد عليه حقوق، أي للعباد في هذه الحال عليه حقوق، بمعنى أنه إذا كان الإنسان ارتكب جرما في حق إنسان آخر يعاقب يوم القيامة، هذا المعنى العام، الله عز وجل يعاقبه على هذا الذنب. لكن هذا الإنسان الذي اعتدى على حقه، أو الإنسان الذي اعتدي على حقه، هذا الإنسان يريد أن يرى ما يشفي صدره ممن اعتدى عليه، أليس كذلك؟ يعني أنت في الدنيا عندما يعتدي عليك ظالم

يكذبون علي ويخونونني ويعصونني، لي مملوكين عنده عبدين هذا الرجل، والعبدين دول بيكذبوا كتير ويخونوه، يسرقوا أشياء من البيت ونحو ذلك ويعصونه. قال وأشتمهم وأضربهم، وأنا بسبب هذه المسألة أشتمهم كثيرا وأضربهم كثيرا، فكيف أنا منهم؟ إيه حالي يوم القيامة؟ ده أنا الناس دول بيكذبوا علي وأنا لي حق أنهم ما يكذبوش، ويعتدون على حقي ويخونوا ويأخذوا من مالي وأنا مش واخد بالي ونحو ذلك. قال وأشتمهم وأضربهم، أنا بضطر أن أنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني يوم القيامة إيش الحال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يتحسب اللي عليهم هم الخيانة والعصيان والكذب اللي هم عملوه، وعقابك إياهم، ويحسب كذلك إيش عقابك إياهم. الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك ويقدره بما شاء سبحانه وتعالى، يتحسب اللي هو عملوهم ويتحسب اللي انت عملته، الضرب والشتيمة والضرب والشتيمة، ويتحطوا الاثنين بقى مين أكثر ظلما للآخر. ده خد بالك، شوف ده ظلم هما الاثنين، ده اعتدى وده اعتدى، ما هو الشتم والضرب مش هي العقوبة. مثلا قال فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. إن كان الضرب اللي انت ضربته لهم ده ضربته ألم، وإذا ضربته مش عارف خبطته مش عارف بإيه، وإذا ضربته بعصاية، وإذا رفصته برجلك، وإذا شتمته بأمه وأبوه مثلا، إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم، قال دون ذنبهم يعني ماذا؟ أقل. قال كان فضلا لك، يبقى أنت لسه لك عليهم حق يتخذ من حسناتهم هم. قال وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. هم دول أصحاب القلوب السليمة رضي الله عنه، خاف من الظلم، لما ذكر بالظلم والقصاص بكى وخاف، بخلاف المجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل، إن يخوفون بالله يقول لهم أما يجي ربك ذا يورينا يعمل لنا إيه، ويعتدون أكثر وأكثر والعياذ بالله. قالت فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انت تظن ايش؟ انت تظن الشتم والضرب ده يعني هيعدي؟ كله محسوب، بل اللفظة التي تعتدي بها على غيرك ظلما محسوبة، وسيقتص منك بها يوم القيامة. ولذلك في الحقيقة الظاهر والله أعلم أن الاقتصاص سيكون على حالين، حال قبل تجاوز أو قبل مجاوزة الصراط، وحال بعد مجاوزة الصراط. الحال اللي قبل مجاوزة الصراط اللي هم والعياذ بالله سيئاتهم كثيرة جدا وظلمهم كثير جدا لغيرهم، وذلك لأن هؤلاء سيؤخذ من حسناتهم أو يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليهم فيطرحون في النار. وهناك مشهد آخر، وهو أن الله يجعل المؤمنين بين أو عند قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لهم من بعضهم حتى يكونوا إخوة متحابين في دخولهم الجنة. ما هو مش هيصلح أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وفيهم واحد مظلوم لواحد تاني أو واحد ظالم لواحد تاني منهم، لا منفعش، لا بد أن تأخذ حقك من هذا الظالم، وسيشفي الله عز وجل غليلك منه حتى ولو كان من أهل الجنة. لما ظلمك ستأخذ حقك منه. ولذلك سبحان الله، استحضار والله هذه المسألة، مسألة الاقتصاص يوم القيامة، هذه تهون عليك كلما ظلمك ظالم، تهون عليك الأمر. الظلم شيء تكرهه النفوس، لكن مما يهون عليك ذلك أن تعلم أن الله عز وجل سيأخذ لك حقك. ما فيش شك في هذه المسألة، بمعنى أنه مهما نجا الظالم في الدنيا لن ينجو في الآخرة، ومهما غاب عن عينك في الدنيا سينال هذا عقوبة هذا الظلم في الآخرة، وسترى أنت ذلك. يعني بعض الظلم أحيانا يظلم بعض الناس وبعدين يختفي، يموت يروح في داهية مثلا، أو أنه والعياذ بالله يروح هو مثلا يختفي في أي مكان ولا غيره، ولا حتى المظلوم يموت. هل تظن أن هذا الظلم قد انتهى وضاع حقك في ذلك؟ لا، سيأتي يوم القيامة وسيجمعك الله مع هذا الظالم، سواء هو مات قبلك ولا هو غاب ولا راح ولا جه، سيجمعكم الله سبحانه وتعالى وسيقتص لك منه أمام عينيك. وعند ذلك الظالم يقعد يبكي، اللي كان متطاول على الخلق هيقعد يبكي بعد كده ويندم، بل بعضهم والعياذ بالله يقول يا ليتني كنت من الدواب. وهذا قول الله عز وجل، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما فسره بعض السلف، أن الكافر عندما يرى اقتصاص الدواب يوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم بعد ذلك كونوا ترابا، فيتمنى أن لو كان دابة. يعني الفرعون المتفرع عنده هو وأمثاله يوم القيامة هيجي يقول يا ريتني حمار ولا بغل ولا أي حيوان. لماذا؟ لأن هذا الظلم الذي ظلمه العباد سيكون عاقبته النار والعذاب. الدواب هيقتص بعضها من بعض وتصير ترابا بعد ذلك، لا هو لا، هو سيدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله، يعذب على هذا الظلم الذي ظلمه لعباد الله. ولذلك الاقتصاص هو أن يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة. قال الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا، في الدنيا كان في ظلم، هنا لا ظلم اليوم، المظلوم سيقتص له وسيأخذ الله له حقه. قال وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. كل واحد يأخذ حقه يوم القيامة. أي نعم. وأما أدلة السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا معارضة ولا تعارض. وذلك لأن الأول باعتبار حقوق العباد والثاني باعتبار حقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق العباد أول ما يقضى فيها الدماء، حقوق الله سبحانه وتعالى أول ما يقضى فيه الصلاة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يعني ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم، لو إنسان أكل مال إنسان في الدنيا وأراد أن يصلح هذا الأمر في الدنيا يرد له المال الدنانير والدراهم، أما إذا انتهى الأمر ومات على ذلك ستكون أو سيكون أمر الحقوق والاقتصاص لا بالدراهم ولا الدينارات، سيكون بالحسنات والسيئات. والحسنة يوم القيامة لو جيء بمال الدنيا لإنسان سيهلك بسبب حسنة فيفتدي به لا يساوي هذا المال كله حسنة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، من كان له من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه، إذا كنت ظالم لمسلم تحلل من ذلك قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم ولا حتى الشتيمة ولا السب ولا القذف. يعني من كان له مظلمة لأخيه يعني شتم واعتدى عليه تطاول عليه عقبه أرهبه خوفه، فهذا الذي فعله كله في الدنيا إن لم يتحلل منه يوم القيامة لن يخوف على هذا النحو، إنه مثلا يتقال له نفس الكلمة قولها له مثلا في الدنيا نفس الكلام كده. يعني القصاص في الدنيا مثلا لو أن إنسانا سب إنسانا فقال له مثلا يا جاهل، ففي الدنيا ما هي العقوبة؟ الاقتصاص أيضا في الدنيا أن يفعل ماذا؟ أن يقال له عند القاضي مثلا، القاضي يقول له قل له يا جاهل مثل ما قال لك، فإن عفا فهذا أمر آخر، لكن القصاص في الدنيا أن يقول له بمثل ما قال له يا جاهل، يقول له يا جاهل مثلا. لكن في الآخرة إذا كان قال له في الدنيا مثلا يا جاهل وجاء بها يوم القيامة في الآخرة هيتقال له قل له يا جاهل، لا، القصاص في الآخرة حسنات وسيئات، لا مال ولا دراهم ولا درهم ولا سب ولا قذف، حسنات وسيئات. حسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد يا الله نسأل الله العفو والعافية، لما تقف مع المسألة دي تعجب من حال بعض ناس نسأل الله العافية يومه كله السب واللعن والطعن في الناس، طول النهار يشتم ويسب ويلعن في الناس، وبعدين يقول لك هو كده، هي انا وظيفتي كده، وظيفتي اشتم الناس طول النهار وسب الدين والعياذ بالله. ده ماذا سيكون حاله يوم القيامة؟ هذا كيف سيكون القصاص من هذا؟ كم واحد في اليوم بيشتمهم وكم واحد بيتطاول عليهم في اليوم؟ دول كل دول يوم القيامة، طب هيجيب لهم حسنات من ايه وهو طول النهار يسب ويلعن ويعتدي على حقوق العباد والعياذ بالله؟ ولذلك هذا يطرح في النار والعياذ بالله. قال من كانت له من كان كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض، أي فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. يعني المؤمنين دي صورة والله أعلم أخرى من الاقتصاص، وإلا الصورة الأولى الاقتصاص الذي يؤدي ببعض الناس إلى أنه يطرح في النار والعياذ بالله، لكن هذه الصورة اقتصاص بين المؤمنين الصالحين الذين سيدخلون الجنة، بعضهم له عند بعض حقوق زي الدائن والمدين، الدائن والمدين، واحد كان له على واحد دين ولم يوفي له به ومات وهو له عليه دين، يجي يوم القيامة عند القنطرة يوفى بقى الحقوق دي، والله عز وجل رحيم كريم يجعل المؤمنين رحماء بينهم في هذا الموقف. يعني القصاص بينهم في تراحم شديد جدا في هذا المشهد، مشهد القصاص عند القنطرة، لكن طبعا هذا المشهد أيضا فيه ما يرهب النفس، وذلك أن المؤمن يساق إلى الجنة ثم فجأة يقال له انتظر انتظر، القنطرة هنا. ما هي هذه القنطرة؟ الاقتصاص للحقوق والتي بينك وبين إخوانك، عليك دين لفلان ولفلان حق كذا أو كذا عليك ونحو ذلك، فيقتص للمؤمنين بعضهم من بعض. قال فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وذلك أن أهل الجنة لا بد أن يدخلوا الجنة إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا على القنطرة، هذا على القنطرة، يهذبون وينقون من كل المظالم التي بينهم فيدخلون الجنة على أحسن حال. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من الناجين من الحساب والعذاب والقصاص يوم القيامة، وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يغفر لنا ما كان منا في حق إخواننا أو غفلنا عنه أو نسيناه. نسأل الله أن يتجاوز عنا به وأن يغفر لنا ذلك في الدنيا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وننتقل إلى منهج السالكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.